نعم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية. إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية. وقول من أراد الأضحية يدل على أن هذا الحكم، أن الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. هذا الحكم خاص بمن يضحي، يعني يريد الأضحية، وأما من يضحى عنه فلا يشمله الحكم. فمثلا لو أن إنسان عنده زوجة وأولاد وأراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته، فإن هذا الحكم يختص به ولا يلزم الزوجة وبقية الأولاد وأفراد الأسرة، لا يلزمهم أن يمسكوا. وقوله رحمه الله: إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، ثم بين دخوله. ودخول الشهر يكون بواحد من أمرين، جميع الشهور يكون دخولها بواحد من أمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، فمتى رؤي الهلال فإنه يصام، فإنه يثبت الشهر. ولهذا قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمر الثاني إكمال الشهر الذي قبله 30، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قول فإنه يحرم عليه، صرح المؤلف رحمه الله هنا بالتحريم، وأن أخذ من أراد أن يضحي شيئا من شعره أو ظفره أنه محرم وليس مكروها كما قد قيل به. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، قال فلا يأخذ، والأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم إلا أن يدل الدليل على عدمه. وأما استدلال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي إلى مكة كما في حديث عائشة فلا يحرم عليه ما كان يحرم، قالوا هذا دليل على أن النهي هنا ليس للتحريم، فهذا في الواقع لا دلالة فيه، لأن هناك فرقا بين الأضحية وبين الهدي. الهدي أعم من الأضحية، الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها. فأنا مثلا لو قلت لك: خذ هذا الكتاب أو خذ هذا الشيء تصدق به في مكة، هذا يعتبر هديا، سواء كان من بهيمة الإنعام أم من غيرها. فالهدي لا يختص ببهيمة الإنعام، يجوز أن تهدي طعاما، يجوز أن تهدي لباسا، يجوز أن تهدي دراهم، هذا الهدي، بخلاف الأضحية. أيضا الهدي ليس له زمن معين، يجوز في جميع السنة، أما الأضحية فلها زمن معين. فهناك فروق بين الهدي وبين الأضحية. إذن نخلص من هذا إلى أن نقول إن النهي هنا كما قال المؤلف للتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وفي لفظ فلا يأخذ نهي، والأصل في النهي التحريم. ونستفيد من قوله وإذا وأراد أحدكم أن الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. نعم. أحسن الله إليك. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. طيب، يعني لو أن شخصا دخلت العشر أو قبل العشر لم يكن في نيته أن يضحي، ثم بدا له في أثناء العشر أن يضحي، كما لو كان مثلا قبل العشر ليس عنده دراهم يضحي، ثم إنه مثلا ورث قريبا له أو أهديت له دراهم أو كان قد أقرض شخصا دراهم وأعطاه فملك مالا، قال إذن أريد أن أضحي، فيمسك من حين نيته، يمسك من حين أن ينوي، ولا يقال إنه ذهب العشر يعني لأنه لم يمسك من أول العشر فلا يضحي. واعلم أيضا أنه لا علاقة بين الإمساك وبين الأضحية، بمعنى أنه لو خالف وأخذ من شعره وظفره فالأضحية صحيحة ومقبولة، لأن يعني هذا ما لا علاقة له بالنسك. كما أن الإنسان مثلا لو أنه حج أو اعتمر وفعل محظورا من محظورة الإحرام غير الذي يفسد النسك وهو الجماع فإن نسكه صحيح. أحسن الله إليك. بعض الناس يظن أنه لو وكل شخصا فإنه يسلم من هذا، فتجده مثلا قبل العشر يقول شخص وكلتك أن تضحي عني أو تذبح الأضحية عني، ويظن أنه إذا وكل أن الحكم يختص بهذا الذي وكله، وهذا خطأ ليس له أصل. هذا الذي وكلته بمثابة الجازر جزار، أما الحكم فهو خاص بمن يريد الأضحية سواء أراد أن يباشر ذبحها بنفسه أم بوكيله. فكون بعض الناس يعني يريد أن يتهرب من أخذ الشعر والظفر بالوكالة نقول هذا لا ينفعه. أحسن الله إليك. والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. طيب، هذه بعض الحكم. نحن قلنا لك في بداية اللقاء إن من حكمة الله عز وجل أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمن أو مكان لم يحرم غيرهم من مشاركتهم فيها. فالحجاج من الله عز وجل عليهم بالنسك والهدايا والوقوف بعرفة، الله عز وجل لم يحرم أهل الأمصار، شرع لهم عبادات في نفس الزمان تكون موافقة لهم ومشاركة لهم. فمثلا الواقف بعرفة له دعاء حرم بالإجابة. طيب، أهل الأمصار قل ماذا نصنع؟ نقول صوموا هذا اليوم فصيامه كفارة سنتين، والصائم عند فطره له دعوة لا ترد. أيضا يوم العيد الحجاج يرمون الجمرة، ماذا يصنع أهل الأمصار؟ يصلون العيد. رمي الجمار فيه تكبير، يقول الله أكبر وترمي، صلاة العيد أيضا فيها تكبير. رمي الجمار يعقبه ذبح أو نحر، أيضا صلاة العيد يعقبها ذبح أو نحر، هذه مشابهة. نعم، أحسن الله إليك. وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي. طيب، هذا الحكم وهو النهي عن أخذ شيء من الشعر والظفر خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه، لكن ظاهر الحديث أنه خاص بمن أراد أن يضحي سواء أراد أن يضحي عن نفسه أو أراد أن يضحي عن غيره تبرعا. فمثلا أردت أنا أن أذبح أضحية عن نفسي، الحكم يشملني. أردت أن أذبح أضحية تبرعا مثلا عن والدي، ظاهر الحديث أيضا أنه يشمل. إذن كل مضح يشمله الحكم سواء ضحى عن نفسه أصالة أم ضحى عن غيره ماذا؟ تبرعا. أحسن الله إليك. لا، الوكيل ما يشمل، الوكيل مثل الجزار مثل القصاب ما يشمل الحكم. أحسن الله إليك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشارة. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه ولا يمنع. ما نقول عليه كفارة فدية، يطعم أو يتصدق أو يصوم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لا، نقول لأن الفدية إنما وردت في محظورات الإحرام فقط. أحسن الله إليك. ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام، وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج. نعم، بعض العوام يظن أن الإنسان إذا خالف وأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته أنه لا تنفعه الأضحية، وأن هذا يمنع، يعني حتى يقول لو ضحيت فالأضحية غير مقبولة. نقول هذا غير صحيح، الأضحية مقبولة صحيحة ومقبولة، لكنه يأثم بماذا؟ بما حصل منه من المخالفة. أحسن الله إليك. وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثامن في الزكاة وشروطها. الزكاة فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح. فالنحر نعم للإبل. الزكاة في الأصل هي من الذكاء، والذاء والكاف والهمزة تدل على الحدة، ومنه الذكي لأنه عنده حدة في عقله. فالزكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ. عرف المؤلف للذكاء قال: فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح. وعرفها الفقهاء يعني قريبا من هذا بأن الزكاة ذبح أو نحر الحيوان المأكول المقدور عليه. فالذبح فالنحر يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم. ذبح أو نحر الحيوان المأكول، خرج بذلك الحيوان غير المأكول. فلو اضطر الإنسان مثلا إلى في مخمصة أن يأكل حيوانا لا يباح، عزك بالحمار، ما يحتاج يذكيه، ما يحتاج أن يذكيه، لأن الذكاة إنما تنفع في الحيوان المأكول المقدور عليه، احترازا من الحيوان غير المقدور عليه. فإنه في هذا الحال يضرب في أي موضع من بدنه ويحل. ولذلك لما ند بعير من القوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلحقوه فرموه، منهم الضارب بالسكين ومنهم الضارب بغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فلو فرض مثلا أن بعيرا هرب وحاولنا أن نمسك به فلم نستطع، فجاء شخص وضربه مثلا بسيف مع قدمه، والآخر طعنه برمح حتى هلك، فإنه يحل في هذه الحال، يحل في هذه الحال. إذن نأخذ من هذا أن كل حيوان مقدور عليه، أن كل حيوان مقدور عليه لا بد من تذكيته، حتى وإن كان في الأصل أنه صيد. الأرنب صيد أو غير صيد، صيد. الحمام صيد. ما يقول الإنسان مثلا معه حمامة أرميها رمي خلاص هذا صيد، لا، نقول ما دام قدر عليها يجب أن تذكيها. وإنما خفف الشارع ذلك فيما إذا كان غير مقدور عليها أن تصيبها في أي موضع من باب التخفيف. إذن كل حيوان مقدور عليه لا بد فيه من التذكية. قول المؤلف رحمه الله: فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر، هذا خاص بالإبل، أو ذبح، والذبح يكون للبقر والغنم. وقد يطلق النحر على البقر تجوزا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت بقرا تنحر، في مقتل أصحابه، أو جرح. قال: فالنحر للإبل، والذبح لغيرها، والجرح لما لا يقدر عليه إلا به. نعم. أحسن الله إليك. ويشترط للذكاة شروط تسعة. الأول: أن يكون المذكي عاقلا مميزا، فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران أو صغير لم يميز أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم. نعم، هذا الشرط الأول. أولا أن يكون المذكي عاقلا مميزا. لماذا؟ لأن الذكاة لا بد فيها من القصد. ما الدليل على اشتراط القصد؟ نقول الدليل على اشتراط القصد قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. والأصل أن كل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من إرادة أو قصد. كل فعل أضيف إلى الإنسان لا بد فيه من إرادة أو قصد. ولهذا في اليمين قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أردتم عقده. فلو قال إنسان: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، وهو لم يقصد عقد اليمين، فلا تنعقد اليمين، لا بد من إرادة وقصد. إذن في الذكاة لا بد فيها، في الذكاة لا بد من القصد. وغير العاقل، غير العاقل لا ليس له قصد. المجنون ليس له قصد صحيح، فلا تصح ذكاته. كذلك أيضا مميز. من المميز؟ المميز قيل من تم له 7 سنين. المميز قيل له من تم له 7 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقال بعض العلماء: المميز هو الذي يفهم الخطاب، يفهم الخطاب ويرد الجواب. وهذا قد يكون لمن له 5 سنوات أو 6 سنوات، قد يميز الإنسان الطفل وله 6 سنوات. وهذا القول أصح، أن التمييز لا يحد بسن وإنما يحد بوصف. فالذي يفهم الخطاب لو خاطبته فهم وأجاب هذا مميز. مميزا فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران. يعني لو أن الشخص سكران وذبح نقول لا تحل ذكاته، لأنه ليس منه قصد صحيح. أو كبير مهذري أيضا. إذا نأخذ من هذا، نأخذ من هذا الشرط في أنه يشترط النية في الذكاة، بمعنى أن يكون المذكي ممن تحصل منه النية أو تعقل منه النية. نعم، حسن الله إليك. الثاني: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى. فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكرا أم أنثى، عدلا أم فاسقا، طاهرا أم محدثا. وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا. وقد الثاني أن يكون المذكي أهلا للذكاة أيضا، بأن يكون مسلما أو كتابيا. المسلم واضح، والكتابي يعني أن يكون يهوديا أو نصرانيا، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، الآية. فهذا الكتابي اليهودي والنصراني. ولهذا المؤلف يقول: إلى دين اليهود. واليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم رجعوا من عبادة العجل: إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك. وإما نسبة إلى يهوذا، لكن حرف الاسم فقيل يهود. أما النصارى فهم الأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا نصارى إما لأنهم إما نسبة إلى بلدة الناصرة من قرى فلسطين، وإما من قولهم: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فإذا في الذكاة لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا. الكتابي تحل ذكاته ولو كان أبوه غير كتابي، وإنما قال المؤلف هذا لأن بعض العلماء يقول أبواه كتابيان. يشترط أن يكون أبواه كتابيين، فلو كان مثل يهودي لكن أبوه بوذي لا يصح، ولكن هذا ضعيف. والصواب أن الإنسان معتبر دينه بنفسه، لا علاقة بوالديه به. نعم، أحسن الله إليك. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية، وأكل من خبز شعير وإهالة سنخة دعاه إليهما يهودي. وأما سائر الكفار غير الكتاب غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوه لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فإن الذين أوتوا الكتاب اسم موصول وصلته وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها. قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. إذن الذي تحل زكاته من غير المسلمين هم اليهود أهل الكتاب، اليهود والنصارى، أما البوذيون وغيرهم من الملل فلا يحل ما ذكوه. أحسن الله إليك. ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره: وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون، سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنام، أو بالقول كمن يدعون غير الله، ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة لأنه كافر على القول الراجح، سواء تركها تهاونا أم جحدا لوجوبها، ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات. نعم، تارك الصلاة الذي لا يصلي في الكلية هذا نسأل الله عليه مرتد ليس بمسلم، بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. انظر الآن، لو أن يهوديا أو نصرانيا ذكى شاة حلت، ولو أن هذا الشخص الذي يدعي أنه منتسب للإسلام وهو لا يصلي ذكاته ميتة لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. نعم، أحسن الله إليك. سواء كان تركه يغتهاونا أم جحودا، وذلك لأن تارك الصلاة حينما يتركها لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتركها جحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين، بل كل من جحد وجوب شيء مما أجمع عليه العلماء وما علم من الضرورة بالدين فإنه يكفر حتى لو كان يصلي. فمثلا لو كان شخص الصلوات الخمس ليست واجبة وهو يصلي خلف الإمام فإنه كافر لجحده ما علم بالضرورة من الدين. إذن إذا ترك الصلاة جحدا لوجوبها فإنه يكفر ولو فعلها، وهذا بالإجماع. ثانيا، الحال الثاني أن يتركها تهاونا وكسلا، يقول: أنا أقر أن الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام، لكن نسأل الله أن يتوب علينا ولا يصلي، هل يكفر أو لا يكفر؟ جمهور العلماء ومذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يكفر، إنما الذي يكون فيه الكفر هو إذا تركها جحدا لوجوبه، أما إذا تركها تهاونا وكسلا فلا يكفر. ومذهب الإمام أحمد وهو الصحيح أنه يكفر، ولهذا لما ذكر الفقهاء الجحد قال: وكذا تاركها تهاونا وكسلا يكفر. ولهذا ناظم المفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله نص على هذا وقال: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. يقول المؤلف رحمه الله: ولو صلى إلا أن يكون ممن يجهل ذلك. نعم، أحسن الله إليك. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى إلا أن يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه. ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه وهل سمى عليه أو لا، بل ولا ينبغي، لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم. وفي صحيح هذا أيضا مسألة مهمة: لا يلزم السؤال بل ولا ينبغي السؤال عما ذبحه أهل من مسلم أو كتابي. فمثلا المسلم ذبح ذبيحة، ما تجي تسأله كيف ذبحت، سميت الله؟ قال نعم. هل أنت هل اشتريتها بثمن مغصوب، هل سرقت المال، هل كذا، هل كذا؟ نقول هذا لا يلزم ما دام أن الذي ذكى أهل للذكاة فلا يلزم إلا إذا علمت أنه أخل بشرط من شروط الذكاة. فمثلا كتابي يهودي أو نصراني ذكى، نقول أصل أن ذكاته صحيحة وأنك تأكل منها، إلا إذا علمت أنه خنقها أو ترك التسمية فحينئذ لا تحل. أما السؤال فلا يلزم، بل هذا من التلطع. ما الدليل على أنه لا يسأل؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما، قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. هي قد تقول لا ندري أذكروا أم لم يذكروا، ما قال تأكدي من الأمر، بل قال سموا أنتم وكلوا. أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة في هذا الباب وفي غيره. ما هي القاعدة؟ أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، سواء كان ذلك في أفعال الإنسان أم في أفعال غيره. مثاله في أفعال الإنسان، إنسان صلى صلاة المغرب، بعد الصلاة قال ربما أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، ربما أني كذا، ربما أني كذا. نقول لا تلتفت إلى هذه الشكوك. لماذا؟ لأن هذه الصلاة صدرت من أهل، وكل ما صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. أحسن الله إليك. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا، مع أن الآيتين مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديثي عهد بكفر. الشرط الثالث أن يقصد التذكية، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط. طيب الشرط الثالث أن يقصد التذكية، فإن قصد غير التذكية كالدفاع عن نفسه ونحوه لا. فمثلا لو أن شخصا صال عليه بعير، صال عليه بعير وكان معه سيف فضرب البعير بسيفه حتى مات، فهل يحل؟ نقول لا، لأنه لم يقصد التذكية وإنما قصد تخليص نفسه من هذا الذي صال عليه. وهل يشترط مع قصد التذكية الأكل أو لا؟ بعض العلماء قال يشترط الأكل، فلو أنه ذبح البهيمة تنفيذا ليمينه لا لقصد الأكل لم تحل. يعني لو قال إنسان والله لأذبح البهيم هذه الشاة وهو لم يقصد الأكل وإنما قصد أن يبر بيمينه، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول أنها لا تحل، فيشترط رحمه الله مع اشتراط القصد يشترط الأكل. قال أيضا لأن عدم الأكل إضاعة مال، فكونه يذبح هذه البهيمة ولو قصد التذكية إذا لم يقصد الأكل هذا إضاعة مال، فلا بد أن يقصد الأكل إما لنفسه أو أن يتبرع بها لغيره. نعم. أحسن الله إليك. الشرط الرابع ألا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيما لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو والد ونحوهم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب. طيب الشرط الرابع ألا يذبح لغير الله، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله الأصل أنه شرك وكفر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فهو شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وكل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا شركا أكبر. فلو استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله ونحو ذلك فهذا شرك أكبر. إذا الشرك الأكبر وأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فلا بد فيها أن يكون الذبح لله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، لأنها تعتبر ميتة، والميتة لا يحل أكلها. أحسن الله إليك. الشرط الخامس: ألا يسمي عليها اسم غير الله، مثل أن يقول اسم غير الله. أحسن الله إليك. الشرط الخامس: ألا يسمي عليها باسم غير الله، مثل أن يقول باسم النبي أو جبريل أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل، وإن ذكر اسم الله معه لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. إلى يعني قوله لو قال مثلا باسم النبي، باسم فلان، باسم الولي فلان، لا تحل. أو شرك مع الله غيره بقال باسم الله والولي فلان أو باسم الله والنبي، فلا، لا بد أن يسمي الله عز وجل عليه، لا يشاركه معه أحد عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها بسم الله لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري وغيره. فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمدا مع العلم أو نسيانا أو جهلا لعموم هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل، فكذلك إذا ترك التسمية، لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق. وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، هذا الشرط السادس من أهم الشروط، أن يذكر اسم الله تعالى التسمية، لأن الله عز وجل آمر بذلك: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالتسمية شرط من شروط صحة الذكاة، فلو ترك التسمية حتى لو تركها نسيانا أو جهلا لا تحل الذبيحة. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ نقول: لا منافاة بين هذا وذاك، لأن الإنسان إذا نسي التسمية على الحيوان فإنه لا يأثم، لكن الذكاة لا تصح ولا تحل البهيمة. أما لو تعمد أن يترك التسمية فعليه الإثم والحيوان لا يحل. إذن قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يلزم من ذلك أن تكون التذكية صحيحة وأن يكون الحيوان حلال، لأن الإنسان إن ترك التسمية عمدا أثم ولم تحل، وإن ترك التسمية ناسيا أو جاهلا لم يأثم ولم تحل. نظير ذلك لو أن شخصا صلى بغير وضوء عامدا، ما حكم صلاته؟ لا تصح، بل بعض العلماء يرى أن يتعمد يكفر. لو صلى بغير وضوء ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا تصح أيضا، ولا نقول إنها تسقط. لماذا؟ لأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، بخلاف الشرط العدمي. فمثلا مثالان: رجلان صليا، أحدهما صلى بغير وضوء ناسيا، والآخر صلى وعليه نجاسة ناسيا، فالأول صلاته لا تصح لأنه ترك شرطا وجوديا، والثاني صلاته صحيحة لأنه ترك شرطا عدميا. هذا هو الفرق بين هذا وبين هذا. إذن الشرط الوجودي ما لا يسقط إطلاقا، بخلاف الشرط العدمي. نعم. أحسن الله إليك. الشرط السابع أن تكون طيب في قول المؤلف أن يذكر اسم الله عليه فيقول بسم الله، هل يشترط أن يسمي هكذا يعني بهذا الاسم لفظ الجلالة بسم الله، أو المراد مسمى هذا الاسم كلام قال بسم الرحمن بسم الرحيم؟ هل لا بد أن يكون بسم الله يعني لفظ الجلالة، أو يجزئ لو قال بسم الرحمن بسم الرحيم؟ نقول هذا في التفصيل، إن سمى إن أضاف التسمية إلى اسم خاص بالله لا يسمى به غيره فإنه يحل، وأما إذا سمى باسم يشاركه غيره فيه يعني لو قال باسم العزيز وقالت امرأة العزيز. نعم أحسن الله إليك. الشرط السابع أن تكون الذكاء. طيب إذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق فإنه في هذا الحال يؤشر بالإشارة يشير، والقاعدة أن الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة. أحسن الله إليك. الشرط السابع أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، رواه الجماعة. وللبخاري في رواية غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. مدى الحبشة. الشرط السابع أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم، وقال بمحدد احترازا مما يقتل بثقله، فلو ضرب الحيوان على رأسه بخشبة أو بحجر حتى سقط ومات فلا يحل، لأنه ليس هناك انهار للدم، لابد أن يكون هناك انهار للدم بمحدد. يقول من حديد يعني لا يشترط السكين، من حديد كسكين أو حجر، لو كان هناك حجر مثلا حاد وذكى به فإن تحل، أو زجاجة حادة فقطع به عنق البهيمة فتحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمداء الحبشة، لأن الحبشة كانوا يطيرون أظفارهم ويذكون بها. نعم أحسن الله إليك. وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما له بسلع فأبصرت بسلع أحسن الله إليك بسلع فأبصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. طيب هذا الحديث في الصحيحين أن جارية لكعب رضي الله عنها كانت ترعى غنما بسلع فأدركت شاة توشك على الهلاك فذكتها، أخذت حجرا فذكتها. أخذ منه العلماء فوائد متعددة، منها ما استدل به المؤلف رحمه الله جواز التذكية بالحجر وغيره من المحدد، هذه فائدة. فائدة الثانية جواز تذكية المرأة، صحة ذكاة المرأة، وأن المرأة يجوز أن تذكي، ومنها أيضا صحة ذكاة الحائض، احتمال أن تكون المرأة هذه حائض، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. يقاس عليه صحة ذكاة الجنوب، صحة ذكاة الجنوب. خامسا هذا الحديث يدل على صحة ذكاة الأقلف الذي لم يختن. سادسا يدل هذا الحديث أيضا على جواز التصرف في مال الغير للمصلحة، لأن هذه الجارية التي ذكت من الذي أذن لها؟ ما أحد أذن لها، لكن هي رأت المصلحة، فيستدل به على جواز التصرف في مال الغير للمصلحة. ويستفاد منه أيضا من ذكاة هذه المرأة أن ما أدرك من الحيوانات أن الحيوان إذا أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه يحل، يعني لو أن مثلا سيارة صدمت شاة أو بعيرا وأدرك هذا الحيوان وفيه حياة مستقرة وجاء شخص وذكاه فإنه يحل. ما علامة الحياة المستقرة؟ نقول لها علامتان. الأول سيذكره المؤلف. الأول أن تتحرك وتضطرب حركة مذبوح، يعني هذا الشاة لما ذبحناها حصل منها اضطراب، هذا الاضطراب والحركة يدل على أن فيها حياة. والثاني خروج الدم، الدم الحار بغزارة، فأما لو ذبحناها خرج دم يسير فهذا معناه أن الحياة المستقرة غير موجودة. إذن إذا قال قائل كيف نعرف أن الحيوان في حياة مستقرة أو لا، نقول يعرف ذلك بأمرين. الأمر الأول أن يتحرك حركة مذبوح، ومعنى حركة مذبوح يعني إذا وضعنا السكين يضطرب، هذا دليل على أن فيه حياة. والثاني خروج الدم بغزارة، أما مجرد أن تذبح ويخرج نقط يسيرة هذا لا يؤثر. نعم حسن الله إليك. إذن هذا الحديث حديث الجارية، جارية الكعب، استدل به العلماء على هذه المسائل التي هي جواز صحة ذكاة المرأة، صحة ذكاة الحائض، صحة ذكاة الأقلف، صحة ذكاة الجنب، جواز التصرف في من غير بغير إذنه، ومنها أيضا أن جواز التذكية بالحجر ونحوه. نعم حسن الله إليك. فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل، مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت، فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت. بقوله لو أنه أزهق روحها بغير ذلك، يعني جاءت بحبل وخنق البهيمة ثم سقطت ثم ذكاها، نقول إن ذكاها وفيها حياة مستقرة حلت. وأما إذا كانت قد هلكت بسبب هذا الخنق أو نحوه فلا تحل. إذن كل من أدرك حيوانا وفيه حياة مستقرة وذكاه فإنه يحل. وعلامة الحياة المستقرة أمران: أن يتحرك ويضطرب حركة مذبوح، والثاني خروج الدم الحار بغزارة. نعم أحسن الله إليك. وللحياة المستقرة علامتان: إحداهما أن تتحرك، الثانية أن يجري منها الدم الأحمر بقوة. الشرط الثامن إنهار الدم، أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه. طيب في التسمية إخوة، في التسمية قلنا التسمية الشرط، التسمية لابد في الذكاة أن تقع على عين الحيوان المذبوح، أن تقع على عين الحيوان المذبوح، ما يسمي على الآلة. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يذبح أضحية، عنده أضحية وأراد أن يذبحها، فقال بسم الله والله أكبر، فقال له أبوه: من البر أن تذبح أضحيتي قبل أضحيتك، فقال نعم أعطني أضحيتك، فاكتفى بالتسمية السابقة وذبح، هل تحل؟ لا تحل، لا تحل، لأن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح. أما في باب الصيد فالتسمية تقع على الآلة لا على عين الحيوان المذبوح. فإنسان مثلا أراد أن يصيد، رأى حمامة على شجرة فرمى ببندقيته هذه الحمامة، فكان موجود 10 حمامات فكلها ماتت، تحل، ولا نقول إنه لم يسمي إلا على هذه الحمامة، لأن التسمية في باب الصيد تقع على الآلة. ما الدليل على هذا التفريق؟ نقول الدليل من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وعلى الآن حينما ذكر هذا الرجل حينما ذبح أضحية والده لم يذكر اسم الله عليها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أما في الصيد فالتسمية تكون على الآلة، الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، وقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. نأخذ من هذا أن التسمية تكون على ماذا؟ على الآلة. فلو مثلا أنك رأيت أرنبا ومعك كلب صيد فقلت الأرنب سميت تقول بسم الله وانطلق، فصاد الكلب صاد غزالا لم تنوي، يحل ولا يقال إنك لم تسمي على الغزال، لا، التسمية تقع على الآلة. إذن نقول التسمية في باب الذكاة تكون على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في باب الصيد تكون على الآلة. نعم، أحسن الله إليك. ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه، والأولى أن يتحرى. هذا ذكرناه. إذا كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد، إبل شرد، والواقع في بئر سقطت فيها شاة ولا يمكن تذكى، نقول تطعن في أي موضع من بدنها. فلو نزلنا مثلا سيف، ضربنا سيف حتى ماتت ثم أخرجناها من البئر فإنها تحل. إذن الذكاة أيها الأخوة، الذكاة هي شرط في الحيوان المقدور عليه حتى لو كان في الأصل من الصيد. يعني الإنسان مثلا عنده غزال، الغزال صيد، أراد أن يذبح الغزال، قال أنا أرميه بالبندقية. ليش؟ قال لأن هذا صيد. نقول لا، رميك إياه بالبندقية في حال لم يكن مقدورا عليه، أما إذا قدر عليه فيجب عليك أن تذكيه. نعم، أحسن الله إليك. ولولا أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقا لروحه، لأنه أريح للحيوان وأقل عذابا. وإن كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين بحيث يقطع الودجين، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم، وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء. وإن اقتصر على قطع الودجين طيب، سبب الخلاف ما الذي يجب قطعه؟ هل يجب أن يقطع الودجين والحلقوم والمري، أو يقطع ثلاثة معينة، أو يقطع اثنين من ثلاثة؟ سبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فاختلف العلماء فيما يحصل به الإنهار. فبعضهم يقول أن الإنهار لا يحصل إلا بقطع الأربعة، أن يقطع الودجين والحلقوم والمري، ومنهم من قال إنه يكتفى بثلاثة، ومنهم من قال إنه يكتفى باثنين. ولا ريب أن قطع الجميع أولى خروجا من القياف وأكمل، لكن نقول متى حصل إنهار الدم فإن ذلك كاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم، أحسن الله إليك. الشرط التاسع أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا. أحسن الله إليك. الشرط التاسع أن يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعا، فأما غير المأذون فيه نوعان. لا صح، غلط، أنا أخطيت. أن يكون المذكى، الحيوان المذكى، الحيوان الذي يريد أن يذبحه أن يكون مأذونا فيه، يعني غير منهي عنه. أحسن الله إليك. الشرط التاسع أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا، فأما غير المأذون فيه فنوعان. أحدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام، فلا يحل وإن ذكى لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق، يذبحه الغاصب أو السارق، ففي حله قولان لأهل العلم أنظرهما ودليلهما في الأصل. ما حرم ففي حل قولان أنظرهما، يعني راجع الأصل. يقول أن يقول المذكى الحيوان المذكى مأذونا فيه شرعا، فأما غير المأذون فنوعان: ما حرم لحق الله كالصيد في الحرم أو في الإحرام، لو أن الإنسان صاد في الحرم أو في الإحرام فإن هذا الصيد لا يحل أكله حتى لو ذكاه، بل هو ميته، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال العلماء: ومتى عبر الشارع عن الحيوان بالقتل فمعناه أنه لا يحل، متى عبر عن الحيوان بالقتل فمعناه أن هذا الحيوان لا يحل. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم فيما لا يحل، وإذا ذبحتم فيما يحل. يعني إنسان مثلا أراد أن يقتل هرة نقول يحسن القتلة، والهرة مما لا يحل. أراد أن يذبح شاة يحسن القتلة، والشاة مما ماذا يحل. إذن التعبير بالقتل لا يكون إلا في الحيوان الذي لا يحل أكله، يكون ميتا. إذا تأملت النصوص الشرعية وجدتها كذلك. ولذلك لو أن شخصا قتل صيدا في الحرم، أو قتل صيدا وهو محرم، فإن هذا الصيد لا يحل، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالمحرم ممنوع من الصيد، لكن لو أنه صيد للمحرم صيد له فيحل. وبهذا نعرف أن الصيد المحرم على المحرم ثلاثة أنواع: ما صاده بنفسه، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة. ما الدليل على أن ما صاده بنفسه حرام؟ الآية الكريمة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثانيا: ما الدليل على أن ما صيد لأجله لا يحل؟ حديث من صعب بن جثامة حينما صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طيب، ما كان منه إعانة أو دلالة أيضا لا يحل، لحديث أبي قتادة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة: هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ إذن متى قتل المحرم صيدا، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده، في هذه الأحوال الثلاث لا يحل له أن يأكله، وما لا يحل له أن يأكله. لكن ما حرم عليه يجوز لمحرم غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق. هذا فيه خلاف، يعني لو أن شخصا مثلا غصب شاة وذبحها، أو غصب أو سرق شاة وذبحها، هل تحل أو لا تحل؟ هذا ينبني على تصرف الفضولي، هل إنه ينفذ أو لا ينفذ، والخلاف موجود. والصحيح أنه يصح إذا أذن له صاحب الملك صح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الفصل التاسع في آداب الذكاء. للذكاء آداب ينبغي مراعاتها، ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها، فمنها استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها. الثاني: الإحسان في تذكيتها، بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاء بقوة وسرعة، وقيل هذا من الآداب الواجبة. طيب، استقبال القبلة، هذا الأول، استقبال القبلة حين ذبحها. واستقبال القبلة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله العموم، سواء كان ذلك فيما يتخذ قربة أم لا. أما إذا كان يتخذ قربة كما لو ذبح شاة لأضحية أو هدي أو عقيقة أو ترك واجب، فهذه قربة، فاستقبال القبلة واضح. لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يستحب استقبال القبلة. ابن المفلح رحمه الله في الفروع يقول: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. لكن إذا كان إذا كانت الحيوان المذكى ليس قربة كما لو نزل به ضيف وذبح، فهل يستقبل القبلة؟ نقول ظاهر كلام الفقهاء أيضا يستقبل، فاستقبال القبلة في الحيوان المذبوح عام سواء ذبحه قربة أم لا. مثل ذلك أيضا التكبير بسم الله والله أكبر، هل يقولها في كل ذبح أو أن ذلك خاص فيما يقع قربة؟ نعم. أحسن الله إليك. الثاني الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة، وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا طيب الإحسان في تذكيتها، المؤلف يقول وقد ذكرها في الآداب، يقول وقيل هذا من الآداب الواجبة للحديث، لأن الحديث حقيقة إن الله كتب الإحسان، كتب هل هي بمعنى فرض هنا أو بمعنى شرع؟ نقول أحسن أن نجعلها بمعنى شرع. لماذا؟ ليشمل الواجب والمستحب. إن الله كتب الإحسان يعني شرع الإحسان، والإحسان منه واجب ومنه ماذا؟ مستحب، فيشمل هذا الواجب والمستحب، وهذا أحسن، لأنه كلما أمكن أن يكون اللفظ عاما فهو أولى. نعم. أحسن الله إليك. لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب إذا قتلتم في ماذا؟ المقتول إيش؟ الحيوان الذي لا يحل، وإذا ذبحتم في الحيوان الذي يحل، وهذا القول هو الصحيح. الثالث أن تكون الذكاة في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا، فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. إذا تكون الذكاة في الإبل نحرا، لكن لو ذبح الإبل ونحر الشاة مثلا أو البقر نقول يصح، ما دام أنه حصل إنهار فإنه يصح، لكن الأفضل في الإبل أن تكون نحرا وفي غيرها أن يكون ذبحا. طيب هل يذبح باليمنى أو باليسرى؟ نقول إن كان يستعمل اليمنى فاليمنى، وإن كان يستعمل اليسرى فاليسرى، ولا نقول إن اليمنى كأنها كالأكل، لأن اليد هنا استعمالها لمصلحة الغير وليس لمصلحتك، فلا نقول إنها كالأكل لا يجوز أن تذبح باليوم باليسرى، كما أنه لا يجوز أن تأكل باليسرى، لأن المصلحة تقتضي أن يستعمل أقوى اليدين. نعم. أحسن الله إليك. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها، وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، لما يفعله بعض العامة إذا أرادوا أن يذبحوا شاة يبرك عليها، يجمع أولاده ويجلسوا يبركون على البهيمة، نقول هذا خطأ، بل اجعل البهيمة تضطرب، لأن اضطرابها أسرع في زهوقها وخروج الدم. أما البروك عليها تجد الحيوان الذي يبرك عليه يتأخر الزهوق فيه، بخلاف الحيوان الذي يتحرك ويرفس ويضطرب. نعم. أحسن الله إليك. وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب. نعم. يعني الحيوان إذا الشاة إذا لم يزك بها أحد يكثر فيها حركة اليدين والرجلين، وهذا يساعد في خروج الدم، وإذا خرج الدم زهقت النفس أسرع، بخلاف ما إذا كانت بارك عليها تجد أن الدم يتوقف عن الخروج، وحينئذ يتأخر زهوق النفس. نعم. أحسن الله إليك. الرابع قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين، وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاء. الخامس أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن توارى الشفار، فلا يري البهيمة السكين، لأن هذا مما يفزعها ويروعها. كذلك أيضا لا يذبحها وأختها تنظر إليها، لا يذبحها وأخته تنظر، لأن هذا أيضا مما يروعها، يعني ما يأتي بالشاة ويذبحها والشاة الثانية تنظر، البهائم تعرف فهذا كله من محاسن الدين الإسلامي، ودليل أنه دين الرحمة والرأفة حتى بالبهائم، فكيف ببني آدم؟ نعم. أحسن الله إليك. السادس، أن يكبر الله تعالى بعد التسمية. طيب، أن يكبر الله تعالى بعد التسمية، وظاهر كلام العلماء أن التكبير إيش قلنا عام فيما يذبح قربه وما لا يذبح قربه. ما هو الذي يذبح قربه؟ الهدي والأضحية والعقيقة وترك الواجب. وما لا يذبح قربه كما لو نزل به ضيف أو ذبح شاة اللحم فقط، فظاهر كلام الفقهاء أنه يكبر في كل ذبح. نعم. أحسن الله إليك. السابع، أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي؟ ولذلك يقول إن أحد العلماء الخطبة يوم العيد خطب الناس وذكر الأضحية، قال ويكبر ويقول المذكي، ويقول المذكي الله أكبر وجوبا، ويقول المذكي بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. وحينما ذكر الأضحية وأحكامها قال ويقول المذكي، وإذا أردتم أن ذا فقولوا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فجاء رجل وأراد أن يذكي فقال عند وضع السكين بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. طبق الكلام الخطيب. نعم. أحسن الله إليك. السابع، أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره، اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره. في مقرآت أحسن الله إليك. الفصل العاشر، في مكروهات الذكاء. للذكاء مكروهات ينبغي اجتنابها، فمنها أن تكون بآلة كالة أي غير حادة، يعني الآلة المثلمة، سكين مثلمة يكره، لأن هذا يؤلم البهيمة ويؤذيها إذا كانت السكين غير حادة، فينبغي أن تحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليلث ذبيحته. فيأتي إنسان مثل بسكين مثلمة، هذه السكين المثلمة لن يكون فيها فائدة إلا أذية الحيوان فقط. نعم. أحسن الله إليك. وقيل يحرم وهو الصحيح، قيل ذاك حرام وهو الصحيح. طيب، والصحيح أنه حرام لأن هذا أذية والأذية محرمة. طيب، نعم. أحسن الله إليك. الثاني، أن يجد آلة الذكاة والبهيمة. أحسن الله إليك. أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر. لأن هذا مما يروعها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. أحسن الله إليك. الثالث، أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها. الرابع، أذان شيخ. أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر. قلنا لأن دلالة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم لا تنظر إليها، لأن هذا أيضا مما يروعها. طيب، الرابع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله. أحسن الله إليك. الرابع أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يسلخها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت، وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. طيب، أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، لو ذبحها ونفسها لم تخرج إلى الآن، فإنه لا يجوز أن يسلخها أو يكسر منها عضوا من الأعضاء، لأن هذا فيه إيلام لها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يحرم وهو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليس من إحسان الذبحة أن يزهق، أن يسلخها أو يكسر شيئا منها قبل زهوق البهيمة. نعم، أحسن الله إليك. وإلى هنا انتهى ما أردنا تلخيصه من كتاب أحكام الأضحية والذكاء. نسأل الله تعالى أن ينفع به وبأصله، وكان الفراغ منه عصر يوم الأربعاء الموافق 13 من ذي الحجة 400,000. والحمد لله رب العالمين. كم الكتاب كم له الآن؟ قبل 42 سنة تقريبا. طيب، بقي عندنا كوبولان. ما حكم التسمية على الذبيحة؟ ما نقبل اليسرى يمنع. أنت أخذت من قبل سؤال؟ طيب يلا، ما حكم شرط؟ طيب، لو نسي، الدليل على أنها شرط؟ قوله تعالى: فكلوا. ونهى وقال: ولا تأكلوا. أي طيب، الدليل من السنة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، لو نسي التسمية ما تسمي. طيب، يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا في الإثم فلا علاقة. ونظير ذلك لو صلى بغير وضوء ناسيا. طيب، تفضل تعال. اسمك؟ وين تدرس؟ في الجامعة؟ تعرف المكان؟ اي مو بهنا المسجد هنا برضه. طيب، ما لو ان شخصا قتل صيدا في الحرم، أشوف تفضل، ميتة، قال بسم الله والله أكبر، لحق الله عز وجل. طيب، ما الدليل على أنه ميتة؟ ممنوعة، لا تغشش. وأنتم حرام. وش وجه الدلالة؟ قال: لا تقتلوا، وكل شيء مقتول ما يحل. أي، وعلى هذا فما صاده المحرم ما صاده. طيب، أيضا ما صيد لأجله لا يحل له هو أو كل أثر في صيد. تفضل تعال، اسمك؟ السلام عليكم. محمد محمود. خلاص، وبهذا نكون قد انتهينا من تعليق هذه الرسالة. واحرصوا أيها الإخوة على إعادة قراءتها مرة أخرى، يعني الآن ربما مع الشرح والتعليق تكون معلومات متناثرة، لكن احرصوا على إعادتها، يعني اقرأوها ولخص، أيضا لخص الشروط المهمة. فهذا الكتاب والرسالة مفيدة جدا في هذا الباب. أولا، أنها رسالة محررة ومن حيث الأدلة، لأنها لعالم محقق، وثانيا أيضا أنها مختصرة وليست طويلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.